إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون مضى موسم من مواسم الخير تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات إنه العشر من ذي الحجة هذه الأيام التي أقسم الله عز وجل بها والفجر وليال عشر والشفع والوتر هذه الأيام المباركة التي مضت بعض المسلمين قضاها في المناسك وفي الحج وبعضهم مرت به في مصره وقطره وبلده وأيما كان فمن حرمها فقد غبن وحرم خيرا كثيرا قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه العشر أي عشر ذي الحجة قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فهل حسبت نفسك يا مسلم يا عبد الله على إن كنت قد فرطت في هذه الأيام الخالية وماذا ستصنع بما بقي لك من عمر وهل ستفرط في المواسم الباقية عاد حجاج بيت الله الحرام بعد أن أدوا فريضة الحج بعد أن وقفوا بجبل عرفات بعد أن طافوا طواف الإفاضة بعد أن انتهوا من مناسكهم بعضهم يرجى أن يكون قد عاد كما ولدته أمه وآخرون ربما فعلوا أشياء تخالف هدي الحج وشعائر الحج الحج يا عباد الله الحج عبادة تدل على التوحيد والاتحاد أساسها التوحيد والاعتصام على كلمة التوحيد، فشعارها كلمة التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من يوم أن يحرم الحاج ويلبس ملابس الإحرام ويدخل في النسك ولسانه لا يفتر عن ذكر التوحيد والاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه ودينه وأحكامه. وأهل الأنصار يكبرون الله، يكبرون الله عند دخول شهر ذي الحجة أو وخصوصا عشية عرفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وديننا يا عباد الله كما هو دين الأنبياء جميعا يقوم على التوحيد وند الشرك، ولولا التوحيد ما أبقى الله دابة على الأرض، ولولا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ما أبقى الله دابة على الأرض. ولهذا لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله أي وحد الله، وليس المقصود هو الذكر الله الله كما يفهم بعض المنحرفين فيقتدرون ذكرا ما أنزل الله به من سلطان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للآلهة الباطلة وإثبات أن الله هو الإله الحق وأنه المعبود بالحق لا إله غيره ولا رب سواه. جاء الإسلام يا عباد الله لاستئصال الشرك من الأرض وترسيخ التوحيد في القلوب، هذا التوحيد الذي يحارب الآن على مستوى العالم. تعقد مؤتمرات لمحاربة التوحيد وأهل التوحيد وقمص هوية المسلم السني، ما اكتفوا بقتله، ما اكتفوا بقتله في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي بوطة وفي كل مكان، والآن يريدون أن يطمسوا هويتك، أن يطمسوا هويتك أيها المسلم السني أيها الموحد، لتكون خاتما بأيديهم. ففي مؤتمر عقد في الشيشان قبل بضعة أيام، هذا المؤتمر اجتمع عليه رؤوس الضلال من أحباش ومن صوفية غلاه ومن عياذا بالله طرق وأصحاب ضلالات وفرق هالكة ذمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قالوا هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يجتمعون ليحاربوا التوحيد ويتآمروا على بلاد السنة وخصوصا بلاد الحرمين. فأخرجوا من مسمى أهل السنة كل سني حقيقي، أتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وكل من ينتسب إلى السلف الصالح أخرجوه من مسمى أهل السنة. ويعقد هذا المؤتمر بتحالف صادات أربعة: الصليبية والصهيونية والصفوية والصوفية. الصوفية التي على مر التاريخ هي أعين لأعداء الإسلام. لما دخل صلاح الدين، لما دخل الصليبيون إلى بيت المقدس كانوا يدرشون تحت الأرض، فقيل لهم قوموا. قاموا الصليبيين قد دخلوا بيت المقدس، فقالوا: أرض الله يورثها من يشاء من عباده. هل يستويان مثلا من ينفض جبته ويقول: ما في هذه الجبة إلا الله، وبين من يقول: ربي الله؟ هل يستويان مثلا بين من يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، وبين من يسجد لله ويعبد الله ويوحد الله؟ هل يستويان مثلا بين من يطوف بالقبور ويتلمس ويتبرك بها ويدعو الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وبين من هو قائم آناء الليل وأطراف النهار يدعو ربه ويسجد لربه ويسأل ربه؟ هل يستويان مثلا يا عباد الله؟ أعداء الإسلام يريدون سلب هذه الأمة من عقيدتها، من توحيدها، من هويتها الحقيقية، لأن لهم مراكز استراتيجية، مراكز دراسات، أكثر من 500 مركز استراتيجي لدراسة حال الأمة العربية والإسلامية والانقضاض عليها وضربها في مقاتلها، وكي تعود أمة مخدرة لا، ليس لها حراك وليس عندها تغيير لواقعها الأليم، بل ليس لواقعها الأليم بل لنقلها إلى واقع أشد ألما عياذا بالله، وأشد تفرقا وأشد تفككا، لتصلح بينا لتلك الأمم التي قال الله عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وما هو موقفك أيها المسلم السني من خلط الأوراق ومن هذا التشويه ومن هذا الشرف ومن هذه المؤامرات؟ عليك أن تكون حذرا يقظا، وعليك أن تعرف الحق، والحق لا يعرف بالرجال، بل يعرف الحق تعرف أهله. عليك أن تطلب العلم الشرعي القائم على الدليل من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا تحد الصفات ولا فيها حذرا من التشبيه والتعطيل. عليك أن تعرف المعتقد الصحيح، عليك أن تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والخطاب للصحابة، فقد اهتدوا. فكل من خالف منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة فهو ضال مضل، بل هو أضل من حمار أهله. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وهذا المؤتمر مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل أصحابه، لأنه يدعو إلى الشرك ويحارب أهل السنة الموحدين لإقصاء معزهم ولصق الإرهاب بهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. تأملوا هذه الآية إخواني في سورة النساء. ومن يشاقق الرسول، يعاند الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، قل إنه هدى الله والهدى، لأن الكتاب والسنة هما أصل الهدى، ويتبع يسلك غير سبيل المؤمنين، يعني الصحابة، لأنهم المؤمنون الأولون. وإذا أطلق الإيمان في القرآن فأول ما ينصرف إلا إلى الصحابة. طيب، الذي يعاند الرسول ويشاقق الرسول ولا يقبل سبيل الصحابة بل يتبجح ويقول لك هم رجال ونحن رجال، والله هم رجال على حين لا رجال، هم رجال، وأنت إن يعني نلت وصف الذكورة فهذا كبير عليك، هم رجال وأنتم ذكور، هم رجال كما قال الله عز وجل رجال صدقوا ما عهد الله عليهم، هم رجال كما قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هم رجال قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لا تعرضن بذكرهم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. ولهذا من المؤامرة على أهل السنة والتوحيد الطعن في أسلافهم، الطعن في الصحابة، تشويه سورة الصحابة في الإعلام وفي وسائل الاتصال وعلى كافة المستويات، يخرج قلال أمثال عدنان إبراهيم الضال المضل ويطعن في الصحابة على رؤوس الأشهاد، رؤوس ضلال صنعته قوى استعمارية لكن الله فاضحهم، رؤوس ضلال يطعنون في ساداتنا وفي سلفنا الصالح رضي الله عنهم، في قدواتنا لأجل دريهمات يتلقونها يملؤون جيوبهم من إيران، الرافضية الشيعية الصفوية. فلنتقي الله، فلنتقي الله عباد الله، وأن نفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، وأن نعرف العالم الرباني فنأخذ منه ونحذر أهل الفتنة وأهل الضلال. الرؤوس، انظروا إلى هذا الحديث العظيم إعجازنا، قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن ينتزع العلم، يقبض العلم بقبض العلماء، يعني العلماء الربانيين الراسخين. فإذا لم يبق عالما من هؤلاء أين يذهب الناس؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالله نسأل وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يحفظ أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها، أن يحفظ أهل التوحيد، وأن يرينا في كل متآمر وكل ماكر وكل غادر وكل من يريد سوءا بهذه الأمة أن يرينا فيه عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين. وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ليكن لسان حالك يا مسلم يا عبد الله أيها السني الواحد، ليكن لسان حالك قل إني على بينة من ربي، فلا يصل إلى قلبك شك بما أنت عليه من توحيد وبما أنت عليه من سنة، حتى لو انقلب الناس جميعا على أعقابهم فأنت ثابت راسخ كالطود العظيم. وطوبى لك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم هؤلاء الذين وعدتهم بطوبى؟ وطوبى قيل الحياة طيبة في الجنة، وقيل شجرة في الجنة يسير الراكب على الجوال السريع المضمر 100 عام ما يقطع. طوبى للغرباء. إلا من هم يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون قليلون، في قوم سوء كثيرون، من يعصهم أكثر ممن يطيعون. وفي رواية: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ومن أصلح ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وأحكاما وسلوكا وعلما وعملا، فله أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. يعني الماسك على دينه في هذا الزمن والمتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة له أجر 50 من الصحابة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن استمسك بالحق، وهنيئا لمن جاهد أعداء الإسلام ولو بشطر كلمة. حرب أفكار اليوم، الحرب أصبحت حرب أفكار. يخرجون لنا أئمة مضلين كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هؤلاء أشد على ديننا وعلى عقيدتنا من أعدائنا الظاهرين. إنما أخاف عليكم الأئمة المضلين. تجد حلو اللسان لكنه يضمر شرا لأمة الإسلام. أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. أتنظر إلى شقشقة هؤلاء وزخرفة كلامهم وحسن بيانهم، ولكن انظر إلى أخلاقهم وأفعالهم وعقيدتهم، انظر إلى ولائهم لأولياء الله ومعاداتهم لأعداء الله، انظر إلى تاريخهم، انظر أين درسوا ومن شيوخهم وأين تعلموا، انظر إلى صلاتهم وهل هم أهل خشية وخوف من الله، أم أنهم يتبعون الفتاوى الشاذة، وأنهم يتبعون الرخص، وأنهم يتبعون كل ناحية. انظر إلى علاقاتهم مع من يجلسون ومن يصاحبون، وما هي موقفهم من أعداء الله وأهل البدع. فالمؤامرة إخواني شديدة على الإسلام، المؤامرة شديدة على الإسلام. فطوبى للغرباء. أقول شهيد على الإسلام وأعني الإسلام السني وليس الرافض. الآن لا تجد في العالم كله إرهابي إلا السني. الحشد الشعبي يقتل على اسم ولو ليس إرهابي. حزب الله والعزى ليس إرهابي. 30 منظمة شيعية تقاتل أهل السنة وتذبحهم على الاسم ولو ليسوا إرهابيين. إسرائيل كم قتلت؟ ليست إرهابية. نظام الأسد في سوريا الذي قتل 600,000 وهجر الملايين ودمر وأهلك الحرب والزرع ليس إرهابي. من هو الإرهابي؟ الإرهابي هو السني. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تهمة الإرهاب أرصقت بالسنة، صنعوا داعش. هؤلاء الصادات الأربعة هم الذين صنعوا داعش من أجل أن يشغلونا بهؤلاء الأوباش الخوارج، وبعد ذلك نصبح نحن إرهاب ويحسبوهم علينا. هم صنعوهم لاستنساخ ثرواتنا وبلادنا وخيراتنا وتقسيم أوطاننا ومن أجل إفساد شبابنا، لأن هذه الإمكانيات التي يتصرفون فيها لا يتصور العقل من أين أتوا بها لولا أن وراءهم دول تدعمهم بالمليارات والسلاح وتسقط عليهم الأسلحة وتقول بالخطأ. سقطت عليهم وما في خطأ، إنما هو فعل مقصود متعمد. فلهذا إخواني علينا أن نعود إلى الله، علينا أن نتوب من المعاصي والذنوب وعلى رأسها الشرك، علينا أن نجرب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحيي سننه التي ذبحها وأماتها الناس، علينا أن نعتز بسلفنا الصالح ونتبع هديهم وسمتهم وسبيلهم. على قادة الأمة الإسلامية أن يجتمعوا ويتحدوا على كلمة التوحيد وأن يعدوا العدة المادية والمعنوية لمنازلة أعدائهم، لأن المعركة لم تظل ولن تبقى مقصورة على اليهود. الآن هناك قوة وعلى رأسها أم الشر. لقد سلم الله الحجاج هذا العام من شر هؤلاء الروافض ومن كيد ومؤامرات إيران، حتى قال الحجاج لقد حججنا حجة ما حججناها في تاريخنا من الهدوء والسكينة والطمأنينة. والعجب العجاب إخواني، حتى يخفوا سوءاتهم صاروا عما أفتى معمموهم رؤوس الضلال، بأن زيارة نجف كربلاء والحسين قبر الحسين عشية عرفة نزال عليه. بعضهم قال 1,000 حجة، وجاء واحد قال 2,000 حجة، ممكن يأتي واحد يقول ملايين حجة. وهؤلاء الطغام الذين انقلب عام ما يملكون إلا أن يقاطعوا رؤوسهم ويقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، وما علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم وآله براء منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا في أعدائنا عجائب قدرتك. اللهم عليك بأعداء الإسلام من يهود ونصارى وصفويين مجوس ومنافقين وملاحدة. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا قتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحد. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. اللهم جنب الفتن والمحن والوباء والبلاء والغلاء وسائر النقم يا رب العالمين. اللهم امنا في ابطالنا واهد ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اعنه على طاعتك ووفقه لتحكيم كتابك وسنه نبيك وارزقه بطانه صالحه ناصحه يا رب العالمين. عباد الله قولوا قولي هذا والحمد لله رب العالمين.